الآن أوان الإجابة على أسئلتكم. نبدأ بسؤال الأخت أم فيصل من الإمارات حول الأثر أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إذن كما نعلم هذا اليوم هو اليوم 11 من شهر رمضان، فنجد البعض يقول ذهبت 10 الرحمة وجاءت 10 المغفرة وبقيت 10 العتق من النار. أولا هذا لم يصح هذا المتن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الحديث من حيث السند ضعيف، وكذلك ضعيف من حيث المتن. لما؟ لأن رمضان كله شهر رحمة وكله شهر مغفرة. نعم العتق من النار غالبا ما يكون في خاتمته، لكن جاء في أحاديث أخر أن لله كل ليلة عتقاء من النار. والمقصود من هذا كله أنه لا يمكن تجزئة الأمر، الرحمة والمغفرة والعتق من النار كلها أمور مجتمعة بعضها إلى بعض متلاحمة، فالشهر كله من أول ليلة فيه إلى آخر ليلة فيه هو شهر رحمة، شهر مغفرة، شهر عفو، شهر قرآن، شهر عتق من النار. فلا يحسن أن يقال ذهبت 10 الرحمة جاءت 10 المغفرة، حتى ليس من الفائد الحسن أن يقال إن 10 الرحمة ذهبت، وما المغفرة إلا رحمة مندرجة في الرحمة، فالرحمة أوسع وأشمل وأكمل وأعم، ولهذا قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، فالمغفرة شيء من الرحمة. وكذلك العتق من النار هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، فيتنبه إلى مثل هذه الأقوال حتى لا تنشر بين الناس على جهل منهم أن ذلك ينفعهم.